كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. باب الزكاة والصيد. فصل: ما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على زكاته فزكاته حيث قدر عليه. قال الشارح: الأصل في الصيد قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، سورة المائدة، وهو أمر إباحة لأنه أمر بعد التحريم، إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة. هذه قاعدة مختلف فيها، ولكن هذا هو رأي الجمهور. هو خالف الشافعي بهذا؟ نعم، خالف الشافعي بهذا؟ لا، لم يخالف الشافعي، هذا رأي الجمهور. الأمر بعد الحظر للإباحة يرجع إلى ما كان عليه، يرجع مكان إلى ما كان عليه قبل هذه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره. وهناك رأي آخر الذي ذهب إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر هو يدل على الوجوب أيضا، يعني الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب كذلك لا يتغير، فبعد الحظر كقبل الحظر، سبقه حظر أو لم يسبقه حظر، الأمر يدل على الوجوب. إذا في خلاف بين الأصوليين في هذا، والقاعدة الأصولية هذه عليها الجمهور، هذه التي عليها الشافعية والحنابلة، أن الأمر بعد الحظر للإباحة. والأصل في الذبائح قوله تعالى: أحل لكم الطيبات، سورة المائدة، ولا شك أن المذكى من الطيبات. إذن الذبائح حلال، حلها الله لنا. الأصل في الذبائح: أحل لكم الطيبات، أنها حلال، ولا شك أن المذكى من الطيبات، وأجمعت الأمة عليها. عليهما عليهما عليهما، تقصد ماذا عليهما؟ ثم نطبخ عليهما على الأصل الأول والأصل الثاني. ما هو الأصل الأول والثاني؟ الأصل الأول أن الأصل في الصيد الإباحة، والأصل في الذبائح الحل. وأما السنة فكثيرة في ذلك، وسنوردها في محلها إن شاء الله تعالى. وكذا نذكر أمر الضحايا والأطعمة. إذا عرفت هذا، طبعا هذا الإجماع في الحبيب إجماع يعني في خلاف في الحقيقة، ليس إجماعا مسلما، أجمعت الأمة عليهما، هذا الإجماع ليس مسلما، هذا الإجماع ليس مسلما، بل هناك من خالف فيه. إذا عرفت هذا فالحيوان الذي يحل بالزكاة تارة، الذي يحل بالزكاة يعني يحل عن طريق الزكاة التذكية، والتذكية معناها الذبح أو النحر، تارة يقدر على زكاته وتارة لا يقدر، يبقى تارة يقدر على أن يذكى وتارة لا يقدر، فإن قدر على زكاته فلا بد منها، لا بد من الزكاة، والزكاة الذبح، الزكاة معناها الذبح، ومحله يعني موضعه الحلقوم واللبة، الحلقوم واللبة. الحلقوم هو مجرى النفس، واللبة، اللبة هذه مجرى الطعام، الحلقوم واللبة يعني مجرى الطعام والنفس. مجرى الطعام والنفس، الحلقوم مجرى النفس واللبة مجرى الطعام. فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم اللي هو مجرى النفس والمري جميع. المذهب يرى وجوب جميع قطع جميع الحلقوم والمري لآلة ليست عظما ولا غفرا، وسيأتي إيضاح ذلك. يبقى هذا هو المشترط في حل الذبيحة. وأما ما لا يقدر عليه أو ما لا يقدر على ذبحه في المحل، لا نستطيع أن نذبحه في المحل في الموضع هذا اللي هو الحلقوم واللبة، فنوعان في المحل المذكور، فهو نوعان، أحدهما الصيود ما كان صيدا متوحشا وستأتي إن شاء الله تعالى، والنوع الثاني غير الصيود ما ليس بصيد، لأن ند البعير، ند يعني هرب وتوحش، قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش، تند وتهرب. أو الجاموس أيضا يند ويهرب يشرد. أو شردت الشاة، شردت يعني هربت وجرت، وتعذر الوصول إليها لإفضائها إلى مهلكة أو مسبعة، أو وقعت بهيمة في بئر ونحوها. يبقى إذن غير الصيود، وضرب لنا أمثلة: ند البعير، أو ند الجاموس، أو شردت الشاة، وتعذر الوصول إليها. نحن صار عندنا تعذر في أن نصل إليه، نمسك به لإفضائها، يعني أدائها أو أدى ذلك إلى وصولها إلى مهلكة، يعني مكان هلكة تهلك فيه. مهلكة اسم مكان من الهلكة. لإفضائها يعني إتيانها، صح؟ لا، لأنه يؤدي إلى الإفضاء، يعني يؤدي إلى، يعني يكون من نتيجة ذلك أنه تصير في هلك، هذا معنى لإفضائها. لإفضائها إلى هلكة أو إلى مهلكة أو مسبعة. المسبعة اسم مكان مما يكثر فيه السباع، كثير السباع، كثير السباع، الأرض التي فيها يكثر السباع. أو وقعت بهيمة في بئر، بهيمة يعني مأكولة اللحم، في بئر ونحوها، وتعذر إخراجها حية، ولم يتمكن من ذبحها، لم نتمكن ولا نستطيع أن نذبحها، فحكمه حكم البعير المتوحش، حكم البعير المتوحش الذي يصير مثل الوحش، مثل الصيد، فيحل عقر ذلك كله. العقر معناه الإصابة في أي موضع، الجرح، العقر الجرح، الضرب بسلاح حاد في أي موضع من بدنها، هذا هو العقر، سواء أصاب المذبح يعني موضع الذبح أم لا. وصارت كلها منحرا، صارت كلها منحرا يعني موضعا للنحر. وفي أبي داود وغيره عن أبي العشراء، عن أبيه أبي العشراء، أبي العشراء اسمه، هذا كنية أبي العشراء، اسمه أسامة ابن مالك، أسامة ابن مالك ابن كهضم، أسامة ابن مالك ابن كهضم أبو العشراء، عن أبيه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. قال أبو داود وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش. لا يصلح. لا يصلح ولا لا يصح؟ يصلح. لا يصلح. المتردية والمتوحش. عندي خطأ. المتردية والحاربة. المتردية يعني الواقعة التي وقعت. المتردية يعني التي وقعت من مكان عالي أو التي وقعت في بئر سقطت. والمتوحش يعني الذي توحشت وندت. قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. طبعا لماذا خصص هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث أخي الحبيب فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف ضعفه بعض أهل العلم، وأبو داود علق عليه بأنه لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش لما ثبت في الصحيحين. قال وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصاب نهبا. نهبا يعني أصاب غنيمة تسمى نهب. الغنيمة تسمى نهب. الغنيمة أصاب نهبا فندى منها بعير. ندى يعني هرب. ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه أي مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. أوابد يعني توحشت، لها توحش يعني مثل توحش الوحش، تكون هاربة جارية لا تهدأ على حال. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا ففعلوا به مثل ذلك. ففعلوا به مثل ذلك يعني من هرب منها ندى مثل ما فعل هذا البعير ففعلوا به مثل ما فعل هذا الرجل برميه بسهم، رميها بسهم. وروي وما عليكم منها وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قوله وروي لا ما وصلنا إليه، نحن في رواية. قال وروي وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قوله وروي معيب لأن هذا في الصحيحين، هذه الرواية في الصحيحين، فكيف تصدر بصيغة التضعيف؟ الصواب أن يقال وفي رواية أو وفي لفظ. الصواب أن يقال هكذا وفي لفظ وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. غلبكم يعني لم تستطيعوا أن تذكوه. سفر منكم هربا. والأوابد هي التي تأبدت أي توحشت هكذا. وهل يشترط في الجرح الذي يفيد الحلة في المتردية والناد أن يكون مذففا؟ الجرح المذفف يعني الجرح الذي يكون مميتا في الحال، هذا اسمه مذفف. الجرح المذفف يعني ايش مذفف؟ يعني هو ازهق الروح في الحال، ضربها ضربة فزهقت الروح. ام يكفي جرح مدمن يعني جرح يجعل الدم يسيل يجوز وقوع القتل به؟ يمكن أن تموت به ويمكن أن لا تموت. يبقى إذن هل يشترط في هذا الجرح الذي يفيد الحل في هذه الأوابد أن يكون مذففا يعني مزهقا للروح في الحال، أم يكفي أن يكون هذا الجرح مدمن؟ مدمن يعني أنزل الدم، جرح أنزل الدم، يجوز وقوع القتل به ولا يجوز وقوع القتل به، يحتمل فيه وجهان. الصحيح والصحيح الثاني، يعني لا يشترط أن يكون مذففا، قد يكون مذففا وقد لا يكون مذففا. لماذا؟ قال لأنه يحصل المقصود بخروجه عن كونه ميتا. معنى هذا أن العلة في حل هذا أو هذه البهيمة هي إنزال الدم، العلة في حل هذه البهيمة هو أنه خرج منها دم بالجراحة، بس هذا هو العلم. ولو أرسل كلبا على الناد، على الذي هرب، أرسل كلبا معلما صار صيدا حلا لأنه مثل الصيد. ولو أرسله على المتردي يعني على الذي وقع في البئر فأرسل عليه كلب، هنا يأتي السؤال ما فائدة إرسال هذا الكلب على المتردي؟ هو الآن وقع في بئر، في الأول صار في حكم الصيد، إذا أرسله على الناد صح حل هذا في حكم الصيد لأنه ناد هارب. أما إذا كان هذا المتردي وقع في بئر فما فائدة إرسال الكلب عليه؟ لا فائدة في الحقيقة، لا فائدة، لأنه لما وقع في البئر ماذا سيفعل الصيد؟ هل سيخرجه بفمه؟ هل سيخرج هذا الكلب سيخرج هذا الصيد بفمه؟ لا، فائدة الكلب الصائد هو أنه يمسك بالفريسة، هي الآن هي أمسكت خلاص، هي موجودة متردية ونحن نراها في البئر. صحح النووي التحريم، ونقل ابن الرفعة عن النووي أنه صحح الحل وهو سهو. والله أعلم. هو في هذا الحال لو هذا الكلب قتله يعني في هذه الحالة يستعمل؟ نعم، بس هو مش كلب، هو القضية الآن ليست في القتل، القضية الآن في الإرسال، في الإرسال، في قضية الإرسال. هو أرسل استفادة يعني إما هي إذا الكلب يمسك ويقتل أو ما ليس أعمل إلى زين. نعم، هذا هو أن الكلب أمسكه وقتله زين، كان مصيد، يعتبر كمصيد، كمصيد. لكن هل في المتردي سيصير صيدا؟ لا، المتردي الذي وقع ليس صيد، الآن لما وقع في البئر خلاص هو الآن حبس في هذا البئر، ولذلك صحح النووي التحريم وهذا هو الصحيح، هذا هو المعتمد. من قال يجوز بطعن بالروح مثلا أليس هم أنزلوه منزلة المسيح؟ صح، المرفق هذا وذلك. الفرق في صورتي، الفرق في المسألتين، المسألة الأولى الند أنه صار بعيرا نادا يجري أمامنا، فهذا لنا فيه أن نضربه بسهم يصح، نضربه بالسكين يصح، نضربه بأي شيء حاد يصح، نرسل عليه كلب، كلب صيد، نرسل عليه صقر أو بازي أو شاهين، كل هذا يصح لأنه ند مثله مثل الصيد. الصورة الثانية هو لم يند، هو وقع، وقع في بئر، فلما وقع في بئر خلاص أثبت في هذا البئر، فلما أثبت في هذا البئر خلاص نحن ما لا فائدة من إرسال الكلب، لا فائدة. فإذا أرسلنا الكلب وأمسك به الكلب حينئذ أو مات فإنه حرام، حرام، هكذا الذي صححه النووي. ونقل ابن الرفعة عن الإمام النووي أنه صحح الحل وهو سهو والله أعلم، يعني نسب في هذا المنقول عن الإمام النووي أنه سهل، المنقول هنا بأنه حل يعني، والله أعلم. فرعا أحدهما تردى بعير فوق بعير فغرز رمحه في الأول فنفذ إلى الثاني. مسألة، بعير تردى وقع في البئر، ثم تردى بعير آخر فوقه فغرزنا رمحه في الأول فنفذ إلى الثاني. قال القاضي حسين: إن كان عالما بالثاني حل، سيكون قاصدا له، وكذا إن كان جاهلا على المذهب، كما لو رمى صيدا فنفذ منه وأصاب الآخر. مثلا المسيد يديرون على عدد كبير يعني، وأنت تدرب يعني لا درس معين، إذا سمع أي أحد يباح هذا ممكن تقيس على هذا؟ أيوه، وهو قال هذا كما لو رمى صيدا فنفذ منه أصاب الآخر. لكن هو يعني عندما قصد يعلم وقصد أي أحد من هذا، صح؟ إذا كمية لا تطير، هو في أول هو لا يعلم قصده يعني. لا ماذا؟ يعني هو نفذ الأولى دخل في الثانية، صح؟ الثانية مثلا شيء وقع في البير وهو يشعر فيه واحد فقط، وطلب الأولى ودخل في الثانية أيضا، والأصل هو لا يعلم عن الثاني. هناك يعلم، هناك شيء خلفه، إذا ضرب لم يسب هذا يسب ثاني أو لا يعلم، إذا لم يعلم مثلا، وإذا لم يعلم تحلى، وهو عدى في خمسة عندما سقطت في ستة لا بأس. طالما أنه قصد الصيد خلاص مطلق القصد يكفي. الفرع الثاني: إذا صال عليه صيد، صال يعني اعتدى، الصائل يعني المعتدي، إذا صال عليه صيد أو بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله، دفعه عن نفسه وجرحه فقتله. قال القاضي حسين، قل هذا موجود في فتاوى القاضي حسين رحمه الله تعالى، قال القاضي حسين: فالظاهر الحل إن أصاب المذبح، وإلا فلا، وإلا فوجهان. المذبح يكون على الحلقوم والمريء. نعم هكذا، الحلقوم والمريء، وإلا فوجهان. تفضل. سال عليه حيوان معقول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حلا، وإن أصاب غير مذبحي فإن كان بمعنى مات بحيث سال غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان، وإلا فلا. أفاده العلامة الشرواني رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة والعلي بن عبد بن قاسم. نعم، جميل جدا. يبقى إذا صار عليه صيد أو بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله، فالظاهر الحل إن أصاب المذبح، هذا صحيح. طب وإلا، نقول الله هذا راجع إلى الحيوان، إن كان هذا الحيوان كالبعير الناد حل. وإن كان بمعنى الناد، لماذا هو الآن استثنى هذا السورة؟ وإن كان بمعنى الناد حيث غير مخطوم عليه، يعني هو غير مخطوم، كان بمعنى الناد ويشترط أن يكون هذا بمحله حلقومه ومريئه، لا مش لم يشترط. وقال يا شيخ عندي الآن ثلاث صور: الصورة الأولى هو دخل عليه بعير هجم عليه، أو ثور مثلا هجم عليه يريد أن يعتدي عليه، فهو ضربه، الصورة الأولى ضربه في مذبحه قطع الحلقوم والمريء كله حل بلا خلاف، حل بلا خلاف. الصورة الثانية أنه جاءه نفس الحيوان هذا، ولكن كان هذا الحيوان في صورة الناد، يعني الهاري، ما يستطيع، غير مقدور عليه، هو هرب من أصحابه ولا يقدر عليه، صار مثل الوحش غير مقدور عليه، فضربه في أي محل فأثبت وسقط حل. الصورة الثالثة: كان هذا البعير أو كان هذا الثور لم يصر مثل الوحش، لم يصر مثل الناد، وإنما هو مقدور عليه، يمكن أن يمسك ويمكن أن يثبت، وإذا اجتمعوا عليه استطاعوا أن يذبحوه، وهو ضربه في غير المذبح فلا يحل. لما ذكر صورتين يحل فيهما وصورة لا يحل. الصورة الذي يقصد هو هنا سال عليه حيوان سال معكم ولمرة سال وأذبحه وعايزة تطلعها هو الشر. هو إذا هو يقصد يعني إنسان عليه على هذا الرجل حيوان مأكول ورماه فأصابه مذبحه صح بعيد بدع كله هنا عزمه، وإن أصاب غير مذبح هذا غير مذبح صح، فإن كان غير على نادي بحيث سال غير مقصود عليه حل بإصابته إذا هو يمكن يحل صح. آه نعم، إذا كانت معنى الناد يبقى يحل، إذا لم يكن في معنى الناد لا يحل. يعني كان يباح مطلقا لا لا يباح مطلقا يقول لك هرب عليه يعني. أيوه هرب عليه، إذا كان ليس في معنى الناد لا يحل، لا يحل إلا إذا كان في المذبح. قال المصنف رحمه الله: وكمال الزكاة أربعة أشياء، قطع الحلقوم والمريء والوجين أو الولوجين والودجين والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. الآن الشيخ تكلم عن الزكاة. قال الشارح: الزكاة في اللغة التطيب، من قولهم رائحة زكية أي طيبة، فسمي بها الذبح لتطيب أكله للإباحة صراحة لنا. وفي الشرع قطع مخصوص، طبعا في الشرع التذكية قطع تعريف هذا تعريف ناقص جدا، قطع مخصوص هذا تعريف، أو يقال بقى قطع مخصوص من شخص مخصوص بشرائط. قاله في الشرع قطع مخصوص، قاله الماوردي. وقال النووي رحمه الله: معنى الزكاة في اللغة التتميم، يكون شيء تام صح؟ نعم، هذا معنى الزكاة. يبقى هذا معنى آخر في اللغة، يبقى تأتي بمعنى التطيب وتأتي بمعنى التتميم، وكلاهما صحيح، هي تتميم وهي تطيب. فمعنى زكاة الشاة أو فمعنى زكاة الشاة ذبحها التام المبيح، ومنه فلان زكي، زكي أي تام الفهم، يبقى هذا معنى صحيح. ولذلك كان يقولون عن أبي العلاء المعري: كان ذكيا ولم يكن زكيا، كان ذكيا كان عنده عقل لكن ما عنده ذكاء، ما عنده تطيب، قلبه ليس بطيب. إذا عرفت أن الزكاة في الشرع قطع مخصوص، فهذا القطع تارة يكون معتبرا للفضيلة، معتبرا للفضيلة، وتارة يكون معتبرا لأجل الإجزاء. يعني الزكاة في الشرع قطع مخصوص، إما أن يكون قطع تام وإما أن يكون قطع مجزئ. طيب، فالمعتبر لأجل الإجزاء قطع جميع الحلقوم والمريء، الحلقوم والمريء فقط. فالحلقوم هو مجرى النفس خروجا ودخولا، والمريء هو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم، تحت الحلقوم يعني بعدهم، وراءهما عرقان، وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، هنا في جانبي العنق في صفحتي العنق، هذه تسمى صفحة، جانب العنق تسمى صفحة وجانب العنق الآخر يسمى صفحة، فللعنق صفحتان. ها عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، يحيطان بالحلقوم. وقيل بالمريء، قيل يحيطان بالمريء، يقال لهما الودجان. فيستحب قطع الودجين مع الحلقوم والمريء لأنه أوحى، أوحى يعني أسرع في إسخاء الروح، أسرع في إسخاء الروح. إذا عندنا مستحب ساعة هذا مستحب، لا ودجين مستحب ساعة، نعم مستحب الحلقوم والمريء هو الواجب ساعة. والغالب أنهما يقطعان بقطع الحلقوم والمريء، بقطع الحلقوم والمريء جميعه، لا بد أن نقول جميعه. فإن تركهما، فإن ترك الودجين جاز، ولو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فهو ميتة. إذا تركهما الودجين صح جاز، نعم تركهما جاز يعني الودجين. ولو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فهو ميتة. وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع المتروك فهو ميتة. يعني إيش؟ يعني هو قطع الحلقوم أو قطع جزءا من الحلقوم وبقي جزء يسير لم يقطعه، ثم وصل الحيوان إلى حركة مذبوح، انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح، يعني صار يتحرك الحيوان حركة مضطربة ليست حركة مستقرة. أنا عندي الحركات إما حركة استقرار وهي حركة الحياة، وإما حركة مذبوح يعني حركة موت اضطراب. فإذا وصل الحيوان إلى حركة الاضطراب بمعنى الموت، يعني صار يرتعش الحيوان في حركة في نزعه الأخير، فإنه في هذه الحالة صار ميتا خلاص، حتى لو قطع المتروك، حتى لو قطع المتروك. وفي وجه تقدم معنا منذ قليل أن قوله وفي وجه يشعر بماذا؟ بل هو صريح في ماذا؟ كالصريح في ماذا؟ في أن هذا الوجه ضعيف ليس هو المذهب. إذا قال في وجه معناه أن المذهب بخلافه، أن المذهب بخلاف هذا. قال في وجه أن اليسير لا يضر، اليسير لا يضر، واختاره الروياني صاحب البحر. يسير ماذا الشيء؟ اليسير من الحلقوم والمريء، يعني هو قطع الحلقوم والمريء إلا يسير، إلا جزءا يسير، ترك شيئا يسير. فلو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم والمريء حلت الذبيحة. هذا على الوجه الثاني وهو وجه ضعيف ليس المذهب. يحرم ساعة، نعم. والصحيح الأول. وقال الإصطخري أحد أصحاب الأوجه في المذهب يكفي قطع الحلقوم أو المريء، واحد منهما، لأن الحياة تفقد بفقد إحداهما وهو ضعيف. هذا قول ضعيف، هذا وجه ضعيف. يبقى هذه وجه ثالث في المسألة. ولا بد من قطع جميعها أو جميعهما، جميعهما ولا جميعها؟ لابد من قطع جميعهما كما تقدم، لأنما قاله تعذيب الحيوان، نعم تعذيب الحيوان، لا تعذيب الحيوان صح، نعم العلة ما قاله، يعني ما قاله الإصطخري يعد تعذيبا للحيوان، والمقصود تعجيل التوجيه أو تعجيل التوحية. ما يموت صح. تعجيل التوحية بلا تعذيب. فقط يعني نحن ممكن سنقلل الوقت قليلا، ممكن سنقبل ساعة وربع ونترك ربع ساعة في الأخير لأن عندي موعد. طيب يقول الشيخ هنا: ولا بد من قطع جميعه كما تقدم، لأن ما قاله تعذيب للحيوان والمقصود تعجيل التوحية بلا تعذيب، والله أعلم. تنبيه: لابد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة. ما معنى الحياة المستقرة؟ يعني غلبة الجن سيعيش هذا الحيوان ليس في آخر نفسه، يعني هذا في البداية يتعشى، ليس يتعشى يتعشى، يعني يتحرك حركة مستقرة ثابتة. لكن ليش يعيش بعد المساعشة؟ في ماذا؟ أنت تراه حيوان جيد، ولكن بعد عشرة تعلم سيموت، يعني الجرح ما زال جديدة. يعني هنا لا يتكلم عن الجرح، هنا ما في جراح، هنا ما يتكلم عن الجراحة تماما، لا تدخل الجراحة هنا، الكلام عن الجراحة سيأتي، لكن هو الآن يتكلم عن المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة. فلو انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل، يعني لو أني مثلا وأنا أذبحه قطعت جزءا من الحلقوم ثم صار هذا الحيوان في حال المذبوح، حركة مذبوح يرتعش، لا يحل. وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمري، حتى لو كان قطعت منه جميع الحلقوم والمري، واضح؟ فإن قلت فما الحياة المستقرة وما حركة المذبوح، فالجواب ما قاله قال الإمام النووي. ذكر الشيخ أبو حامد، الشيخ أبو حامد الإسفرايني أحد علماء خراسان، ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين، يعني يعيش يوم أو يومين بعدها. فإن ذكيت حلت، إن ذكيت فإن ذكيت حلت. وقع مرة في هذه العيد الأضحى، كنا نذهب إلى مذبح، كان عندهم دور، يأتي حيوان يذبح، ورجع الرجل عن ست سبعة أشخاص هرب ثوره، كان يبعث على جديد. هل لهم لو قتله الشبيه؟ وكان قوي جدا في هذه صور، عندهم هذه يطعمون خلال سنة، يكون عندهم قدرة شديدة جدا، وعاد يهربون إلى الغابة. هل لهم أن يدرب ويسوح على الناحية؟ نعم طبعا بلا شك. فإن ذكيت حلت. وقال قبل ذلك من؟ الإمام النووي. لاحظ أخي الحبيب، هذا الجواب أجاب عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الروض. قال: ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والعمراني وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين. جميل جدا. فإن ذكيت في هذه الحالة حلت الذبيحة. وقال قبل ذلك هو الإمام النووي نفسه: إذا جرح السبع شاة أو انهدم سقف على بهيمة فذبحت، إن كان فيها حياة مستقرة حلت، وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين، وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين. هذا الكلام يخالف ما قاله بعد ذلك. يبقى هنا أنا عندي كلامان في مسألة واحدة. الأولى يقول الحياة المستقرة ما يبقى فيها الحيوان يوم أو يومين. الكلام الثاني الإمام النووي يقول: إذا كان عندك دابة وهذه الدابة انهدم عليها السقف وفيها حياة مستقرة وأنت متيقن لست شاك أنها لا تعيش يوم أو يومين وذبحتها حلت، جميل جدا. فإن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل على المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور. واضح الكلام؟ إيه شو عنده حياة مستقرة في حال إرادة ذبح سهم ليس فيما بعد يعني هو سهم أم لا. شرعنا هو حد استقرار الحياة يعني. هو يقوله ما هذا هو حد استقرار الحياة. هل حد استقرار الحياة أن تبقى هذه الذبيحة يوم ويومين؟ هذا قول العمران ومن الصباق وأبو حامد الإسرائيلي. لكن هذا يعني غلبة بغلبة نظام ساشي. أيوة حد غلبة نظام طبعا. لكن تجد يعني حيوان خارج معه وهي تمشي ممتازة هل ليس له أن يذبحه أو ينتظر حتى يموت أم لا يومين؟ لا هذا له أن يذبحه لأن هذا يبقى يوم أو يومين بحسب الظاهر الذي أمامي يبقى يوم أو يومين. لو إلى ممكن هذا لا يبقى إلى يوم واحد يحرم؟ لا يحرم على القول الأول يحرم. لماذا يومين شو؟ من أين تخرجوا أخذ هذا؟ من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من قضية الاستقرار. يعني إيه الاستقرار؟ الاستقرار يعني الثبات، يعني حياته فيها ثبات، ليست حياة عرضة للإزالة، لا هي ثابتة. فأخذوا كيف؟ قالوا كيف نقدر هذه الحياة؟ قالوا نقدر هذا بحسب العرف. جزارون بحسب العرف أعرف الذبائح أنها تكون مستقرة حياتهم يوم أو يومين على الأقل، هذا أقل ما يمكن أن يكون مستقرا. فأخذوا ذلك عرفا. القول الثاني بقى الذي حكاه الإمام النووي قبل هذا الموضع في الروضة أنه إذا جرح السبع شاة أو انهدم السقف على شاة وصارت فيها حياة مستقرة، حياة حركة مستقرة، ولو تيقنا بأنها لم تعيش يوم أو يومين تهلك بعد يوم أو يومين، ذبحت حلت، فإن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل، لم تحل. وإن شك هل فيها حياة مستقرة أم لا فالصحيح التحريم، اليقين لا يزول بالشك، للشك في الزكاة المبيحة، شككنا في الزكاة والأصل العدم، يبقى إذن في هذه الحالة لا تحل الذبيحة، شككت هل عندها حياة مستقرة أو لا فإذا لا تحل. ومن العلامات الدالة على الحياة المستقرة الحركة الشديدة، الحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزئ. المجزئ يعني قطع الحلقوم والمريء. وصحح يعني الإمام النووي أنه تكفي الحركة الشديدة وحدها، الحركة الشديدة وحدها، حركة شديدة يبقى إذن هذه حياة مستقرة. قلت الإمام تقي الدين الحصني رحمه الله قال ابن الصباغ الشامي بأن الحياة المستقرة بحيث لو تركت لبقيت يوما أو بعض يوم، وغير المستقرة أن تموت في الحال، هذا ضابط أيضا. يبقى المستقرة لو تركت لبقيت يوما أو جزء يوم، وأما غير مستقرة تموت في الحال، هذا ضابط أيضا في الحياة المستقرة. قال ابن الرفعة، قاله ابن الرفعة صح كده ولا قال ابن الرفعة؟ قال ابن الرفعة وقال غيره أن ينتهي إلى هذه كلام ابن الرفعة في شرح التنبيه. قال ابن الرفعة وقال غيره ألا ينتهي إلى حركة المذبوحين، يعني اضطراب بدون إيه؟ بدون استقرار، حركة ضعيفة جدا وحركة فيها ارتعاش وعدم استقرار. وقال في المرشد يعرف بشيئين، أن يكون عند وصول السكين إلى الحلقوم تطرف عينه ويتحرك ذنبه، هذه نعرف بها أنه حياته مستقرة، لما تصل السكين إلى الحلقوم تضع الحلقوم تطرف عين الحيوان ويتحرك ذنبه يعني ذيله. وأما حركة المذبوح بأن ينتهي الآدمي إلى حالة لا يبقى معها إبصار ونطق، هذا في حال الآدمي، إبصار ونطق وحركة اختيارية، يبقى ثلاث أمور: لا إبصار ولا كلام ولا حركة اختيارية. لاحظ أخي الحبيب أنه ذكر لنا عدة ضوابط، ذكر لنا عدة ضوابط ونخلص منها أو في آخرها إلى الحياة المستقرة، لأن الشخص قد يقد نصفين. الشخص ممكن يتقسم نصفين، يقد يعني يقطع، قد يقد نصفين ويتكلم بكلام منتظم، ممكن يتكلم إلا أنه غير صادر عن روية أو عن رؤية واختيار. روية روية عن روية واختيار صادر يعني خارج، صح؟ غير خارج، يعني لم يخرج هذا عن روية واختيار، والله أعلم. الروية شيء انتفاق تمهل، صح؟ لم يكن هناك تمهل، تكلم بكلام منتظم لكن ليس فيه روية ولا اختيار، تكلم كلام متعجل. إذا نخلص من هذا أن إثبات الحياة المستقرة يكون بأمور: إذا كان الحيوان لم يتعرض لشيء، لم يتعرض لأي إصابة ولا أي تهديد ولا أي شيء، فإن الحياة المستقرة ما قرره أبو حامد وابن الصباغ والعمران. شعبي تعريف موجز أخرى، تفضل. حياة المستقرة هي أن تكون الروح في جسدي ومعها إبصار ونطق وحركة اختيارية، وأما الحياة المستمرة فهي باقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو بقتل، وأما حياة عيش المذبوح ويقول لها حركة المذبوح، وهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية. نعم، هذا هو هذا الموجود، كأنك كررت ما ذكره هنا. هذا المنقول عن المرشد، قال في المرشد. يبقى هذا هو تعريف الحركة المستقرة، بحيث لو بقي لو تركت لبقي لكان في هذه الحالة إذا وصل السكين إلى الحلقوم تطرف عينه ويتحرك ذنبه، وأما حركة المذبوح أي أنه يرتعش ولا يستقر له حركة. مسألة: مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق، يعني أقل الرمق، أقرب الرمق نهاية قارب خروج الروح، وذبحت حلت قطعا، حلت قطعا، هذا هو الذي نتكلم عنه. يبقى إذن هنا في هذه الحالة مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت ولم يكن هناك سبب، يبقى هذه حلت قطعا لأنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك. يعني أليس المرض هو السبب يحال عليه عين؟ نعم، لكن هذا المرض غير مانع، غير زوجي يعني؟ نعم. هل المرض مانع؟ مانع من أكل هذه الذبيحة؟ لا. قال الله عز وجل في بيان المحرم علينا: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما أكل السبع، هذا الذي هجم عليه السبع وكان في حركة مذبوح، خلاص خلاص انتهت قضيته. الذي صدت السيارة، صدمته السيارة، صدمت السيارة، هل يختلف عن هذا الشيء؟ طبعا، غير المريض، هذا هناك سبب يحال عليه الهلاك، أما هنا لا يوجد سبب يحال عليه ذلك، مرض. المرض وارد، والمرض لا يمنع من أكل الذبيحة. ولو أكلت شاة نباتا مضرا، هذا هو سبب، شوف هذا سبب، فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت، قال القاضي حسين: مرة في حلها وجهان، وجزم مرة بالتحريم. يبقى في مرة قال في حلها وجهان، ومرة قال بالتحريم، مرة كذا ومرة كذا، والصحيح أنها تحرم لأن هناك سبب، لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك، فصار كجرح السبع. وقد بين الله تعالى في كتابه أن جرح السبع لا يؤكل إذا جرح وما أكل السبع. ولو مرض بأكل نبات مدر حتى سال آخر رب كان سببا يحال على الهلاك فلم يحل كما زعم ابن قاضي مرة، وهو أحد احتماليه في مرة أخرى، وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك منظمان يبعث لعل مراده ببعض المتأخرين إمام ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم لو انتهى لحدثة مذبوع بمرض وإن كان سببه أكل نبات مدر كفى ذبحه لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك، فعلم أن النبات مؤدي لمجرد المرض لا يؤثر أي يؤثر. إذا كان يقول النبات المضر الذي سبب في المرض وليس سببا في الموت، إذن علم إلا شيء يرى ظاهرة وغير ظاهرة صح؟ أيوة. نحن وجدنا المجروحة وظاهرة، ولكن لماذا القاضي الحسين قاس على المجروحة؟ نعم، لأن هذا سبب ظاهر وأدراعة ظاهرة صح؟ نعم، هو يحال عليه الهلاك. أليس نعم نسأل أهل الخبرة بهذا المرض كم يعيش مثلا، كما نسأل عندما ضرب صدمة السيارة كم تعيش مثلا؟ نحن لا نسأل إذا صدمت السيارة، نحن إذا صدمت السيارة وكانت فيها حركة مذبوح ما نسأل أحد لا تحل. أما إذا صدمت السيارة وكانت تتحرك حركة مستقرة، حركة مستقرة يعني تطرف العين، يتحرك ذنبها، تتحرك تحاول أن تقوم، تجتهد أن تقوم، وفيها ما زالت فيها صحة وعافية، نذبحها وحلت بالذبح. وأتكلم الآن عن وصولها لحركة مذبوح، إذا وصلت لحركة مذبوح بهذا صدم السيارة، إذا أحلنا السبب على سبب ظاهر، كما هنا أكلت نباتا مضرا فصارت إلى أدنى الرمق اللي هو حركة المذبوح. ويجوز الاصطياد، نتوقف عند هذا المقدار كما نتوقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.